كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ إن شاء الله الحديث الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، باب الزيارة. هنعيد طبعا تاني لأن النت ربنا يستر علينا يا رب ويسر. هنعيد الباب 131، باب الزيارة. أول حديث معانا عن أبي هريرة، هو حفظ إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. طيب، هنا الحديث، سبحان الله، هنا الحديث طبعا عن أبي هريرة. إذا عاد الرجل، إذا عاد الرجل، يعني الأول بداية في المعاني لما بنتكلم على العيادة، ها نقول عاد الرجل أخاه، يعني العيادة هي بتستعمل غالبا مع إيه؟ في حالة المرضى، من عادة يعوده، يعني رايح جاي عليه، عشان كده بقول العيادة بتستعمل غالبا في المرضى. طب الزيارة بتتقال لما تروحي تزوري حد صحيح، ده الفرق يعني ما بين إذا عاد الرجل أو زاره. طب ما الاثنين زي بعض، لا عرفنا هو ان في فرق في المعنى، العيادة للمريض والزيارة للصحيح. طب ايه معنى اصلا باب الزيارة؟ يعني ماذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفهم من هذا الحديث، ومعنى كلمة باب الزيارة للامام البخاري معنونها في الترجمة؟ هو هنا يعني يبين لنا الزيارة، مشروعية الزيارة وفضل الزيارة وما جاء فيها، يعني بمعنى ان في الاصل ان بيكون الزائر لابد ايه، ان الانسان يعني بيكرم بيعتنى بيه، يعني هذه الزياره بيكون ليها اثر طيب في النفس، لا سيما لو كانت الزياره مثلا ايه، انت هتروحي مشوار سفر وتتعبي فيه عشان تزوري اخت ليكي في الله، فهنا لما الانسان بيكون يطلب الثواب من الله عز وجل بيكون هذا امر يعني محبوب، امر مشروع. كل الاحاديث وكل النصوص جاءت تدل على مشروعية الزيارة وعلى بيان فضل هذه الزيارة، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها وكان بيحث عليها ويبين لنا فضلها وثوابها، يعني لأنها طبعا أنتم عارفين هنشوف من الحديث كلها قد إيه الزيارة وعيادة المريض بتقوي الروابط بين المسلمين، وبيبقى فيه تآخي وفيه تآلف كده وفيه ألفة ورحمة بين الناس وبعضهم. فهنا في الحديث اللي قدامنا، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، شوفي سبحان الله بيقول لي قال الله، قال الله له، يعني لما الإنسان يستشعر، إحنا نستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا كلام الله عز وجل للعباد على الحقيقة، بيخبرنا بأمر. شوفي إحنا نستشعر هذا، وأنت بتعودي مريض أو بتزوري أخت ليكي في الله تستشعري هذا المعنى، والله سبحان الله يعني الأمور كلها تبقى مريحة. شو بيقول لي قال الله له طبت، يعني ايه طبت؟ يعني اصبحت طيب في نفسك، طيب في سعيك، طيب في ممشاك، طبت وطب سعيك وطب ممشاك. طيب هنا الفضل الزيارة والعيادة، هل بس ثوابها بيكون في الدنيا ولا في الآخرة كمان؟ لا، الثواب في الاثنين يا بنات، في الدنيا في ثواب معجل، ها في ثواب معجل في الدنيا وثواب أيضا في الآخرة، لأن لما الإنسان يعيش طيب النفس في الدنيا بالمعاملات الراقية هذه بين الأخوات وبعضهم وبين الناس وبعضها وبين الأرحام، فلا شك أن لما الإنسان يعيش طيب في الدنيا هيعيش طيب في الآخرة بإذن الله، وإن على قدر سعيه في هذه الدنيا بيكون الجزاء في الآخرة على قدر السعي، إن كان كثير فالجزاء إيه؟ فالجزاء كثير، وإن كان قليل فالجزاء قليل. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول قال الله له طبت، يعني طبت في نفسك وسعيك وممشاك، مش بس في الآخرة بل في الدنيا. وتبوأت منزلا في الجنة، يعني بس سعيك اللي في الدنيا ده ما فيش شك إنه هيوصلك إنك أنت تنول طيب العيش في الآخرة. إيه وتبوأت؟ يعني تبوأت، تبوأ يعني من المباءة، المباءة اللي هي المنزل، يعني كأن الجنة أصبحت سكن وملازم لهذا الشخص، ربنا يجعلنا منهم. يبقى كأن السكن، لأن كأن الجنة أصبحت سكن، تبوأت منزلا، هي دي المباءة، يبقى بوأه الله الجنة، أسكنه الله وأصبحت الجنة ملازمة له، أصبحت منزلة له. فسبحان الله، مين بقى اللي ايه يترفع عن انه يزور مريض، او يزور او تزور اخت ليها في الله، او تتفقد ارحامها؟ مين هذا اللي يترفع؟ شوفوا سبحان الله قد ايه، يعني في منزله عظيمه جدا للي بيزور المريض، ومنزله عظيمه جدا للزياره في حد ذاتها، وادخال السرور على قلوب المؤمنين، والاجر والثواب الجزيل من الله عز وجل، وطيب العيش في الدنيا والسعاده في الاخره. وكمان انت لما بتزوري مريض بتشوفي في ان ربنا سبحانه وتعالى بيمن ازاي من علينا بالصحه وبالعافيه، فبينبهنا. يعني زيارة للمريض فيها معاني كثيرة جدا، بيذكر الإنسان على إنه يغتنم الصحة اللي هو فيها وحياته، ويبطل بقى الهموم، وإن هو يعني يستجلب الهموم اللي ملهاش أي لازمة، ولكن يشوف الآخرين اللي هم بيكونوا في مرض، ربنا يعفو عنا جميعا ويشفي مرضانا مرضى المسلمين، ويغتنم بقى هو صحته فيما يفيده في الآخرة. يبقى ده كله بنشوفه ان شاء الله في الابواب اللي بعديها، هيبان لنا اكتر. يعني في الباب 131 اللي بعديه، باب من زار قوما فطعم عندهم، يعني اكل عندهم من الطعام. يعني شوف عن انس بن مالك، ده حديث دراسه عن انس بن مالك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا عليه ودعا لهم، طبعا دعا لهم. هنا طبعا يعني شوفوا هذا بقى باب آخر بيوضح لنا ان الناس تزور بعضها في مشروعية الزيارة اهو، لان طبعا كل النصوص بتدل عليها وبفضل الله يبقى هي مشروعة. فطعم عندهم، يعني ايه طعم عندهم؟ احنا لما الناس بتقدم الاكل والطعام للضيف، ده بيثبت ايه؟ المودة. واحنا قلنا ان هي دي من اسباب على فكرة الألفة بينهم، وقوة اللحمة بين الناس وبعضها، في تآلف كده لما الناس بتاكل عند بعضها. وطبعا احنا مأمورين ان احنا لا نتكلف للي جاي يزورنا، يعني اللي موجود في البيت، الموجود في البيت، وده بتبقى حاجة جميلة جدا. وشايفين هنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم زار بيت من الأنصار. البيت ده كان يعني انا يعني اذكر في الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، قال إن هو أهل بيت اسمهم عتبان ابن مالك، أهل بيت عتبان ابن مالك الأنصاري، أكل عندهم. شوفوا مجاملة، إن لازم الطعام بيدخل السرور على نفس الزائر. فشوفوا لما يكون كمان نبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون حد في مقام الأسوة ومقام القدوة، يكون حد عالم، فطبعا ده ايه يعني بتبقى حاجة جميلة جدا ان الناس تقدم الطعام، ولان ده فعلا بيدخل السرور على القلب. اي طعام موجود في البيت بدون تكلف. شوفوا النبي عمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم، فلما خرج امر بمكان من البيت، قال ان هو عايز مكان يصلي يعني، فنضح له على بساط. يعني بساط هنا ده كان على فكرة في رواية اخرى ان هو من الحصير، البساط ده واضح الحصير ده كان تقريبا لونه اسود علشان قديم يعني، فنضح له يعني رش عليه كده بالمية علشان يعني ينضف هذا المكان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. فهنا برضو حاجة الناس بتغفل عنها، ان ممكن اللي انت بتكوني عند حد بتزوريه، لو في وقت صلاة أو أي شيء، تصلي وتدعي لأهل هذا البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو سنة. إن شاء الله هيجي برضو لاحقا أمور كثيرة نتكلم فيها في هذا المقام، اللي هي كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذا البيت. ربنا يعني يغفر لأهل هذا البيت، يوسع لهم في أرزاقهم، وهكذا. تمام. في برضو الدراسة اللي بعديه نشوف برضو في الزيارة الناس بتعمل ايه، والمفروض الناس تلبس ايه، كل دي في الزيارة ومشروعيتها وفضلها، والمفروض نقدم فيها ايه، ونلبس ثياب شكلها ايه، كل ده في هذه الابواب. شوفوا الدراسة عن ابي خالدة، قال جاء عبد الكريم ابو امية الى ابي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له ابو العالية انما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، نوضح إن شاء الله. يبقى هنا الإمام البخاري أورد هذا الأثر اللي هو بقى إيه، جاء مين؟ عبد الكريم. قدامنا عبد الكريم أبو أمية، عبد الكريم أبو أمية جاء إلى أبي العالية، يعني جاي يزوره، جاي يزور أبو العالية. المهم إن إنه كان لابس ثياب صوف، فأبو العالية أنكر عليه هذه الثياب. طيب هنا قبل طيب هنا قبل ما ننتقل، احنا عارفين يعني معلومة، أبو العالية يعلم أن عبد الكريم أبو أمية يعني عنده مال، يجد مال ويستطيع إن هو يلبس أحسن الثياب، فهو يعني أنكر عليه الثياب دي لأنه يجد إن هو يلبس كويس يعني. وإن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة على العبد. لكن لو أنت تعلمي إن ما فيش غير اللبس ده، خلاص ده أمر آخر. لكن هنا هو الوضع، طبعا هو عارف إن هو راجل يعني مقتدر، وإن هو يقدر يلبس ثياب جميلة أو ثياب طيبة يعني يروح بيها زائر. مش معقول يلبس ثياب اللي هي وصفها هنا بأنها ثياب الرهبان. والرهبان اللي هي مين؟ أنتوا عارفين الرهبان الراهب يعني، والراهب دي جاية من الرهب، الرهب من الرهب، عارفين الرهب اللي هو ايه، اللي هو الخوف المستمر، الخوف المستمر اسمه كده الرهب. واضمم جناحك من الرهب، لموسى في القرآن قال الله عز وجل، ها يعني واضمم جناحك من الرهب، الرهب اللي هو في خوف مستمر. هم كانوا برضو ولهذا سمي الرهبان، ان هم يعني عندهم خوف مستمر من الله عز وجل، ولهذا هم اترهبنوا يعني تخلوا عن اشغال الدنيا، تركوا الملاذ وتركوا النساء وزهدوا فيها، وايه ويعني بيقعدوا كده في زي مكان صومعة او الكنائس يتعبدوا فيها، ما يخرجوش منها ابدا. رهبانين ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أصلا هي الرهبانية دي هم اللي ابتدعوها أصلا، ربنا سبحانه وتعالى ما كتبهاش عليهم، ده هم كانوا ابتدعوا هذه الرهبانية رغبة في رضوان الله، أن دي يعني هيبقى في رضوان من الله عز وجل عليهم لما يبتدعوا هذه الرهبانية ويترهبوا، فابتدعوها. فلما كتبت عليهم على فكره فما رعوها حق رعايتها، يعني اوقات ناس كانوا زمان كده لما يشددوا في الامور ها تكتب عليهم، فلما تكتب عليهم ما يقوموش بالواجب اللي كانوا عليها، فما رعوها حق رعايتها. فطبعا هو انكر عليه ابو العاليه، انكر عليه هذه الثياب وقال ان دي ثياب الرهبان، والمفروض ان الناس عند الزياره بتلبس لبس جميل، وعشان كده قال له ايه، ان كان المسلمون اذا تزاوروا، يعني ايه تزاوروا هنا؟ يعني تستشعرك ان في كلمه، في مشاركه، مفاعله، يعني مفاعله، زار بعضهم بعضا، بمعنى اصح زار بعضهم بعض، رايحين جايين على بعض، لما بيزوروا بعض بيعملوا ايه، بيتزينوا يعني، او بيتجملوا يعني، بيتزينوا يعني، في هنا تجمل اهو، الناس بتتجمل، التجمل المشروع بدون اي مبالغه، التجمل المعروف يعني علشان تحتفي ببعضهم البعض هكذا. فوجهه ووضح له الأمر، وده اللي المسلمين المفروض يعملوه. وهنشوف الحديث اللي بعديه على طول اللي هو دراسة برضو، هنشوف ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبة جميلة، الجبة دي كانت شكلها رائع كده من دباج، وكان شقيها عليهم شريط كده ايه، شريط يعني من بشبه اسمها ايه، قدر لبنة كده من دباج، يعني كانت مطرزة كده من الجناب كمان بشريط بيلمع كده. فازاي كان بيستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود بهذه الجبة؟ فواضح في الحديث بتاع أسماء، حديث أسماء اللي جاي اللي هو عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء، مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من دباج، وإن فرجيها مكفوفان به، بهذه بلبنة شبر من دباج يعني. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. إذن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عباية، العباية دي كانت جميلة، شكلها حلو، كان حتى هي منديباج من حرير، وكان في طرف الجبة برضو مخيطان بإيه، بالديباج اللي هو قدر لبنة كده، تمام. المهم هذه الجبة الجميلة اللي هي شبه الطاية لسه اللي بيلبسوها، يعني عباية عباية كده زي دلوقتي العرب حتى بيلبسوها، تمام. فكانت تقريبا هي عند أسماء، من يعني كانت بعد بالهبة، خدتها هبة، لأن الأنبياء إيه، محدش بيرث الأنبياء، هي راحت لها هبة. فأسماء حبت تديها لعبد الله مولاها، فقالت له سبحان الله، يعني ياخد حاجة من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن دي عباية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسها للوفود، إذا كان من هدي النبي صلى الله عليه، ويوم الجمعة كمان، إذا كان من هديه إيه يا بنات؟ من هديه إنه بيلبس أحسن ما عنده لاستقبال الوفود ويوم الجمعة وهكذا، وده من هدي النبي، يبقى المفروض برضه المسلمين كده، تمام؟ نشوف برضو يجي تاني الباب، ما زلنا في باب 132 بقى، باب فضل الزيارة، وهنا هيوضح لنا يعني الأول كان فيه بنتكلم على مشروعية الزيارة، لكن هنا برضو هيكلمنا شوية أكتر عن فضل الزيارة، وإزاي لو كان فيها سفر وتكلف للشخص اللي انت رايحة له قد إيه فضلها وثوابها عظيم عند من الله عز وجل. طب نشوف باب فضل الزيارة، وده برضو قدامنا دراسة، يبقى خلاص احنا عرفنا واحد بس اللي هنحفظه من هنا، والباقي دراسة بنتعلم اهو. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل اخا له في قرية، فارصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: اين تريد؟ قال: اخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، اني احبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. فأنا يعني جميل جدا هذا الحديث الرائع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا يا بنات بيقول إيه، يقول أن في راجل زار، يعني راجل رايح يزور أخا ليه، أخا له في قرية، فواضح طبعا إن هو يعني بيتكلف سفر وطريق طويل علشان يزور، شوفوا قد إيه هو متكلف هذا علشان يزور أخا لي في قرية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أخا، علشان يوضح لنا أن هذه الأخوة مش بس أخوة النسب اللي فيها صلة، لكن أخوة الدين والإيمان، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده عن أخوة الدين والإيمان أقوى من أي أخوة، لأن الله عز وجل بيقول يوم القيامة: أين المتحابون في؟ ها؟ أين المتزاورون في؟ أظلهم في إيه؟ في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظلي. ويا بنات نعرف كمان كلمة، أن أوثق عرى الإيمان هي، أوثق عرى الإيمان إيه؟ الحب في الله والبغض في الله. يعني زي ما شوفوا هنا، هذا الرجل اللي سافر علشان يزور أخا لي في الله، فأرصد الله له ملكا على مدرجته. يعني إيه مدرجته الأول؟ المدرجة دي اللي هي طريقه يعني، وسمي على في الطريق وهو ماشي، والطريق بيسمى مدرجة لأن الناس يدرجون عليها، يعني يدرجون يعني يمضوا يمشوا عليها، فبقى اسمه مدرجة، بقى اسمه إيه؟ مدرجة. فربنا سبحانه وتعالى أرصد له ملك. يعني إيه أرصد؟ يعني خلى في جلس هذا الملك، أرصده يعني قعد يراقب، جلس يراقبه، قعد يراقبه. عارفة لما واحد بيرصد حاجة، بيقعد في مكان، يجلس في مكان ويبتدي يراقب، ويبتدي يتابع القادم والذاهب هكذا، يعني يجلس في مكان ويراقب بقى ويتابع القادم والذاهب، بيسموه ايه؟ يرصد. ها قاعد هذا الملك، قاعد سبحان الله. وطبعا عارفين الملائكة تتشكل في شكل، هنا مثلا متشكل في شكل رجل يكلمه وهو ملك، يكلمه علشان يشوف ويمتحنه هذا الملك. فبيقول له ايه؟ أين تريد؟ الملك اللي بيقول له أهو، بيقول له أين تريد؟ فقال أخا لي في هذه القرية. فبيسأله الملك، بيقول له إيه؟ بيقول له هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني هل صنع لك معروف مثلا، أو لي مصلحة عندك وإنت حفظت له هذا الأمر فتربه، يعني ترعاه، هذا أمر إنت بتحفظه وبترعاه ومن هذا القبيل، ولا دي زيارة في الله؟ يبقى هنا السؤال كان من الملك علشان نشوف يعني يبين لنا قيمة الإخلاص قد إيه، في إخلاص في هذه الزيارة قد إيه، كان كل هم هذا الرجل هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. يعني رائع والله، لأن الإنسان لما بيكون كل همه ابتغاء مرضات الله هو لا يعلم مدى الثواب، يعني لا يعلم ان يكون كل هم وكل تفكيره منصب انه ابتغاء مرضاتك يا رب، قد ايه بيبقى هو مرتاح ولا يعلم ما خفي له من قرة عين. فشوفوا يعني بيسألوا بقى علشان يتأكد منه الملك على اخلاصه، فهو بيقوله لا ما فيش اي مصلحة بيني وبينه، ما فيش اي معروف، ما في، مع اني ما فيش مشكلة لو في معروف او مصلحة ان احنا نحفظ هذا الامر بيننا وبين بعض، ما فيش مشكلة، لكن هنا عايز يوضح لك قد ايه الاخلاص، عايز يوضح لك شوفي ازاي الناس بتتعامل مع بعض. يعني مش عشان قدمت لي معروف انا مستنيه اقدم لها معروف زيه، قدمت لي مصلحه اقدم لها مصلحه زيها، جابت لي هديه فانا هروح اديها نفس الهديه او اجيب لها هديه احسن علشان ابقى ما اعرفش ايه. والقصه مفيش كده خالص، مفيش ان احنا نحفظ ايوه الود ونحفظ المعروف ونبقى فيه حسن عهد وكل هذا، ولكن القصد كله ايه؟ القصد كله ابتغاء مرضات الله عز وجل. هو دي الإخلاص يا بنات، هو ده المتحابون فيه، هم دول المتزاورون فيه، هم دول اللي ظلهم الله في ظل عرشه. يعني الناس تفهم المعاني وتستشعرها وتحط كل شيء نصب أعينها، عشان ما تقولش أنا فعلت ومش لاقية. أنت لما تفعلي ابتغاء مرضات الله هو ده كل شيء، هو أنت وجدتي كل شيء. إنما لما تفعلي علشان كلمة شكر او والله دي جميله جدا رائعه بتجيب لنا حاجات حلوه وهي جاي والحاجات دي كلها، مفيش. خلي توجهك كله لله عز وجل، خلي توجهك ابتغاء وجه الله اولا واخيرا. يقولوا بقى ما يقولوش، يبقوا سعداء، عارفه يعني كده، ربنا يسخر لك الجميع القلوب بفضل الله. طيب فقال له هل قال له لا مفيش اي حاجه، ده انا بحبه في الله. فالله عز وجل طبعا أوحى للملك إنه يقول له إيه؟ أن الله، يعني حتى هو قال له فإني رسول الله إليك. يا الله يا الله، شوفوا يا أحباب إزاي، كيف قال الله عز وجل هذا؟ كيف قال الله عز وجل هذا؟ قول الله عز وجل يعني بيقول له إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. خلاص يعني مش هنتكلم خلاص كتير، لأني واضح جدا من الحديث معناه. هذا يعني تمثيل وتشبيه لا مثيل له، تمام. وصفة المحبة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل، صفة المحبة هي محبة، أيوة محبة من غير أي حاجة، أيوة من غير أي حق، من غير أي شيء، نسبة الصفة لله من غير لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا أي شيء. يحب الله، يحب، فأن الله أحبك كما أحببته. وإذا أحبب الله ها يعني خلاص، يعني ربنا يجعلنا منهم. طيب نشوف برضو الباب اللي بعديه وضح كلام تاني أكثر عشان نعرف ونفهم. 133 باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. عن أبي ذر، ده حديث دراسة، قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر. جميل جدا، يعني هذا الباب الإمام البخاري بيذكر هذا الباب ليه؟ بعد باب فضل الزيارة، علشان فاكرين كلام الملك اللي احنا لسه كنا بنقوله دلوقتي، لما الملك قال إن الله أحبك كما أحببتهم، فالإمام البخاري عقد الترجمة بعدها على طول ليبين لنا المكانة العالية جدا لمن أحب قوما، لمين؟ لصالح أحوالهم ولإيمانهم بالله عز وجل، ولما يلحق بهم. يعني إيه ولما يلحق بهم؟ يعني عارفة كلمة لما يلحق بهم، يعني بينفي بها الشيء الذي لم يحدث ولكنه على وشك الحدوث. يعني هو قريب من الأمر لكن لسه ما قدرش يلحق بالقوم هؤلاء الصالحين في صلاحهم أو هؤلاء المؤمنين في إيمانهم، ولكن بيحبهم. عارفة زي إيه؟ زي ما الله عز وجل، أديكم مثال مثلا من القرآن، قول الله عز وجل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآيات. ولما يدخل، ولما أنا عايز أجيب الحتة دي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لسه ها لما الإيمان أهو، الإيمان يدخل أهو، يعني هو قرب على الأبواب، هي نفس الشيء. يبقى كلمة لما دي يعني عايز، يعني يريد هنا في الحديث الإمام البخاري يريد أنه ينفي بها الشيء لم يحدث، الذي لم يحدث، ولكنه يا بنات على وشك الحدوث، يعني الأمر قريب. فبس هو بحبه ليهم لهؤلاء القوم بقى معاهم، حبه ليهم بقى معاهم. طيب تمام. فشوفوا هو بيقول ايه عن ابي ذر، قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعملهم. بيحبهم ليه؟ بيحبهم علشان هم مغنيين وممثلين لا ولا بتوع رياضة دول، ولا كرة، ولا معرفش ايه، لا بيحبهم عشان هم صالحين، عشان هم مؤمنين بالله عز وجل، بيحبهم لصلاح حالهم. يبقى يحب القوم من ايه؟ من اهل الصلاح، ولكن هو شاعر من جواه انه هو لم يلحق بهم. تمام. فقال له انت مع من احببت، انت مع من احببت، يعني. وقال له مثلا، راح قال له قلت اني احب الله ورسوله، قال انت مع من احببت يا ابي ذر. اكد له كمان عليها، انت مع من احببت يا ابا ذر. طيب يعني هنا برضو قبل ما نتكلم شوية برضو في حتة، ان احنا بنشوف بعض الناس اصلا غير مستقيمة اساسا، لم تستقم، وسبحان الله يا بنات دول بيبقوا في غل في قلبهم من الصالحين، من المؤمنين، من المسلمين، هم مش مستقيمين يعني، ولا في قلبهم اي ذرة ايمان كده، ولكن في قلبها غل من المؤمنين. لما يشوف المسلم، لما تشوف المؤمنة، لما تشوف المختمرة ولا المنتقبة ولا المحجبة، تلاقي الغل أصبح في طب ليه الغل في وجوههم والعياذ بالله. هذا بلا، ده بلا، لأن كان المفروض إن هم ينقوا أنفسهم الأول، ينقوا قلبهم الأول، وبعدين ويحبوا أهل الطاعة. معقولة تنفروا من أهل الطاعة، تنفروا من أهل الصلاح لعلهم يلحقوا بهم؟ يعني ما يكونش انا الانسان مقصر وبعدين يبقى في قلبه غل من اللي مش مقصر. سبحان الله. يا الانسان يعمل ايه؟ يستقيم هو الاول، ينقي قلبه الاول، زي ما بيقول التخليه، ينقي قلبه الاول، ينقي نفسه وقلبه، وعلى الاقل يحب اهل، شوفوا الحديث ده، يبقى يحب اهل الطاعه، يقول طب يا رب بس الحق بهم، ويفتكر كلام الله عز وجل، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إيه آمنوا. فمعقولة يعني نشوف إحنا الناس العكس تماما؟ سبحان الله، يعني بلاوي والله. نشوف العكس، يبقوا ولا استقامة ولا أي شيء خالص، وكمان في قلوبهم غل. طب نشوف أهل الصلاح، الراجل أهو أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه بيقول والله بحب الله ورسوله ومش قادر ألحق بعمل هؤلاء الصالحين، بيقول له أنت مع من أحببت يا أبا ذر. والناس أهل الإيمان متفاوتون وليسوا على رتبة واحدة. تمام. فنشوف برضو الدراسة اللي بعديها عن أنس، دراسة حديث، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ النبي قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. شوفوا يعني هو عارف أنه لم ما أعدش شيء، هنشوف دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له المرء مع من أحب، يعني أحب الصالحين ولست منهم، بس أنت بحبك لصالحين يكون للإنسان في قلبه غل للمؤمنين. فبيقول له إيه، ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس إيه بقى، شوفوا جمال، فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. يا نبي الله متى الساعة؟ يعني بيسأله. وطبعا هذا السؤال ما كانش المفروض يتسأل بهذه الطريقة، يعني. وفي رواية أخرى النبي بدل ما يقول له وما أعددت لها، قال له ويلك، عشان يحذره. ودي كلمة ويلك اللي هي بتتقال إيه؟ يعني للهلاك، كأن يعني يا ويلك، وما أعددت لها. وكان المفروض تسأل كده. هو النبي برضو هنا يريد أن يوجهه، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنه المفروض السؤال ما يكونش بهذا الأسلوب، السؤال ينبغي أن يطرح بطريقة أخرى. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوضح له إن أنت بدل ما تسأل عن الساعة المفروض تعد للساعة، ماذا أعددت للساعة؟ شوف الأسلوب هو ده، هذا الأسلوب حكيم، لأنه هذا الشخص سأل عن وقت الساعة بس، متى الساعة؟ طب وأنت تسأل عن الساعة، افرض الساعة بكرة، افرض الساعة كمان شوية، ماذا أعددت أنت ليها؟ المفترض إن الإنسان ينبغي، هيا يا بنات ناخد بالنا، ينبغي إن هو يعني تتجه همته كلها إنه يسأل، إن هو يتجه إلى العمل، قصدي كل همته تتجه إلى العمل، بدل ما همة الناس كلها متجهة تسأل عن وقت الساعة وهي مش شغالة خالص، لا من مثلا من فرائض تمام، ولا من أعمال صالحة، ولا من حاجة تطوع، ولا الكلام ده كله مفيش، وبتسأل عن الساعة. طيب ما هو كل واحد بيموت بتبقى قامت قيامته، يعني هي دي ساعته، انت بتسأل عن ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث، انا يا ريت افتكره هقول لكم، كان في يعني فيما معناه برضو بات، عشان مش فاكره متن الحديث، بس هو كان في ناس عرب اجلاف اجلاف، حتى في الحديث مكتوب ان هم اجلاف، علشان خاطر مش يعني عارفين اعراب لما بتيجي تسأل بتبقى اسئلتها يعني ايه ناشفه شويه كده برضو ايه يتكلموا. فقالوا متى الساعه، وكانوا هم جايين عدد معاهم ولد صغير كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بنفس طريقتهم، يعني متى الساعه، اجلاف عرب وجايين يتكلموا يعني متى الساعه كده، علشان يعني يختبروا مثلا، او النبي عرف منهم من طريقتهم يعني. فراح قال لهم نفسي، بشوفوا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله المعلم والمربي الأول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن يعش هذا على الولد الصغير فقد قامت ساعتكم. يعني حتى الراوي هشام كان ساعتها قال يعني إن يعش هذا الغلام، ها يكونوا هم كبروا، أدركهم الكبر وماتوا. انت بتسأل عن ايه؟ فاهم الرد كان ازاي؟ ان يعش هذا فقد قامت الساعة، اي ساعاتكم، لو الولد الصغير اللي معاكم ده كبر وعاش هتكون انتوا كبرتوا، ها وقامت الساعة بتاعتكم، فقد قامت قيامتكم يعني، او قامت ساعتكم، هذا المعنى. عشان كده المفروض ان الانسان ينبغي ان تتوجه كل همته لايه؟ للعمل، للأعمال الصالحة، بما ينفعنا، هذا نعتني به، نستعد. فقال له ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله، يعني ما أعددت لها. في رواية أخرى على فكرة إن هو ما أعدش لكبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، طبعا هو المقصود هنا يا بنات التطوع مش الفرض، طبعا مش بالكلام على الفروض خالص، الفروض دي أمر منتهي منها تمام. هنا ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، المقصود هنا التطوع تمام. يعني حتى في الصحيحين يعني كان متبينة في أمور في روايات أخرى إن كأن أعماله يعني من النوافل والصدقات وغير هذا هو مقل فيها، هو مقل فيها. حتى لفظ مسلم ما أعددت لها من كثير أحمد علي أو أحمد أحمد على أحمد عليه نفسي، يعني ما فيش كثير لا صلاة ولا صيام ولا صدقات تطوع أو نوافل أحمد عليها نفسي. فراح قال له إيه، أنت مع من أحببت، لأن هو إلا إني أحب الله ورسوله. فأنس قال إيه في رواية أنس، قال فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يوم إذ، طبعا لأنهم فرحانين بأن في الآخرة يكونوا هم مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أنس قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية أنس قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. طبعا طبعا يعني نحن أيضا نحبهم ونحب السلف ونحب التابعين ونحب أهل العلم وأهل الحق، صح؟ علشان نكون معهم إن شاء الله. فبيقول فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ، يعني الناس كلها فرحانة بأمور هذه الإيمان والآخرة، فرحانين إن هم حتى أعمالهم بسيطة وأعمالهم قليلة يسيرة، ولكن بهذا بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بحبهم لأهل الصلاح، بحبهم لأهل العلم، بحبهم لأهل الحق، هم معهم إن شاء الله. سبحانك يا رب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الحمد لله، هو خير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين. طب اذا يا بنات، اذا اردنا احنا دلوقتي يعني ان احنا يتحرك قلبنا لمحبه السلف والصحابه والتابعين اكثر واكثر، نعمل ايه؟ نقرا في سير هؤلاء، نقرا في السيره، نقرا في سيرتهم، ها، ونعلم أولادنا سيرتهم علشان نحبهم، ونتمنى من الله عز وجل نحبهم أكثر، ونتمنى من الله عز وجل إن إحنا نكون معهم كما قال أنس، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إحنا نستطيع أصلا من إحنا نعمل مثل أعمالهم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. الناس بقى دلوقتي مشغولة بإيه؟ بالتفهيم، مشغولة بالصعاليق، أهل الغناء والتمثيل واللهو والضلال والفسق والرياضيين والتافهين والفاسقين يقرأوا سيرتهم ويتابعوهم وقلوبهم تتحرق، وإيه محبة لهؤلاء ويتابعوا إيه ده؟ وما فيش خالص لا متابعة لسيرة أهل الصلاح ولا الصحابة ولا التابعين ولا حتى أهل الحق ولا أهل العلم ولا التاريخ الصحيح ولا أي شيء خالص، ما يعرفوش خالص. طب كيف بالله عليكم يحبوهم؟ طب نسأل الله السلامة والعافية، كيف يحبونا يعني يحبوا هؤلاء وهم لما بيسمعوا سيرتهم أصلا وما بيعرفوهمش؟ بتشوفوا على اليوتيوب بيجوا يسألوهم ما يعرفوش حاجة خالص. فلازم نبدأ من أنفسنا، نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا واحدة واحدة، وإن يكون هدفنا كله إن إحنا نبقى مشغولين بهؤلاء بدل الناس ما هي مشغولة بالتافهين دول، يعني يفسدوا علينا دنيتنا وديننا كمان. لا طبعا ما نسمعش. نسأل الله أن يهدينا إلى طريق الحق والطريق المستقيم يا رب العالمين. طيب ناخد الباب اللي بعديه برضو عشان فرصة، ومش أنا كنتش عاوز أشق عليكم بس علشان النت كويس دلوقتي. بسم الله، نبدأ برضو باب 134، باب فضل الكبير. وهذا الحديث بقى هنا حفظ، هنبدأ أول حديث حفظ باب فضل الكبير، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. طيب الحمد لله. وطبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات اللي هو قال إيه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إذن من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. جميل. هنا بقى القصد ايه؟ قصد بيان حقوق هؤلاء ومعرفة اقدارهم ومكانتهم الكبير، تمام، ورحمة بالصغير. طبعا يبقى الرحمة بالصغير ومعرفة حق الكبير، من لم يرحم الصغير ويعرف حق الكبير فليس منا، لبيان حقوقهم ومعرفة اقدارهم ومكانتهم. وفكرة من الشريعة؟ ما احنا عارفين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ايه؟ مكملة لمكارم الأخلاق ولأداب الأخلاق. فشوفوا هنا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم الصغار، يعني الصغار، لأن الصغيرين دول طبعا انتم أي حد بيرق ليهم بيشفق عليهم وهكذا يعني. فبيقول يعني معقوله بيقول لك رحمه الصغير لانه سنه صغير ولانه يعني في حاجات كتير بيغفل عنها، فلابد الناس تكون عندها رحمه، مش زي دلوقتي بنشوف الامهات والعياذ بالله، مش احنا يعني طبعا الحمد لله بفضل الله، ولكن بنشوف في الدنيا شايفين قدامنا ناس بيبقى ما فيش ولا شفقه ولا رحمه. طب هذا صغير، هذا المفروض انك ترحميه اصلا، انك انت عارفه ان هو قليل ما فيش عنده معرفه باي شيء خالص. شوف انت اتعلمتي قد ايه واخدتي وقت قد ايه عشان تتعلمي، ولسه بتتعلمي ولسه مش فاهمين اصلا حاجات كتير، لسه بنتعلمها ولسه مش فاهمينها، وهنفضل كده على طول نتعلم. طب الصغير هذا، فالنبي بيقول من لم يرحم صغيرنا. تفكرين لما كان بيسأله واحد من برضو العرب كان يقول له عندي 10 اولاد، لما شاف النبي بيقبل الحسن والحسين ويقبل الابناء فبيقول له: اتقبلون صبيانكم؟ النبي قال: نعم. فاكرين هذا الحديث اخذناه قبل كده في الرحمة برضو، قال: عندي 10 من الأولاد 10 ما قبلتهم. النبي قال له إيه؟ وماذا أفعل إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذا الموضوع كله إيه؟ حاجة يعني رحمة في القلب أساسا، هي قلب ومن عقد عليه بيبان سلوك وأفعال. ما هو لما إنسان بيرحم يبقى هو أصلا على فكرة من جواه إنسان مؤمن بالله عز وجل، قلبه مليان إيمان ورحمة، ولهذا صدر منه سلوك رحمة. لكن نعرف منين الإنسان القاسي العنيف الفظ اللي يعني يمسك طفل صغير يعني يضربه أو يعذبه أو هو قلبه أصلا كده، قلبه قاسي، وختم الله على قلبه ونزع منه الرحمة، صدرت منه سلوك بهذا الشكل. قدرنا نحكم عليه؟ أيوه، من خلال سلوكه. فهمتم؟ فبيقول الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قصدي، ويعرف حق كبيرنا. يبقى يتعين ان احنا كل واحد نعامله بما يليق به. يعني الصغير بنديله حقه في الرفق، في الرحمة، في الشفقة، ده المفروض القلب يرق ليهم ويتعاملوا بهذا. وناخد بالنا ان كتير من الناس، يعني مثلا خدوا بالكم من حته ان نيجي نعلم الاولاد بطريقه فظ عنيفه فبيهربوا مننا. شوفوا التانيين في الكنايس ومش عارفه ايه بالليل وبالرفق علشان ما ينفروش منهم، لكن تجد هنا يبقوا شداد قوي. طب ليه؟ ليه؟ ليه في رحمه وفي رفق وفي لين وتيسير علشان خاطر هؤلاء الصغار ما ينفروش من المسلمين؟ ما تنفرش لما تشوف الشكل المنتقبة او لبس الحجاب، شوف ان في رفق في في في شفقة، في رفق، في لين. هذا في الكلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني نضع الامور في موضعها، لائق بها، امتى يكون في لين ورحمة وامتى نشد، وان في كل حاجة بحكمة نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي بيعلمنا، بيقول ايه، كل واحد ياخد قدره. يعني شوفوا حتى الكبير كبير، لأن الناس تغفل عنه. الكبير لابد من التقدير، من الاحترام، من معرفة قدره، من معرفة مكانته، علشان ما نضيعش حاجة وما نهملش حاجة. تمام؟ يعني إجلال الكبير هو حق، حق سنه. ليه حق سنه؟ لأن خدوا بالكم هذا تقلب في العبودية الله عز وجل وقت طويل. كبر في طاعة الله. الشيخ الكبير يعني ذهب عنه ثورة الشباب، وصل لإيه؟ للطمأنينة، سن الشيخوخة. طيب، في هنا جزء ممكن نحكي عن أثر لسليمان عبد الملك. أثر، خلينا نقول هو أثر. سليمان عبد الملك دخل المسجد، رأى رجل كبير السن. شوفوا بقى كلام. فقال له إيه؟ فقال له: أتريد أن تموت؟ هو لقى راجل كبير في السن قاعد في الجامع، فبيقول له: أتريد أن تموت؟ قال له: لا والله. يعني راجل رد عليه قال له: لا، مش عايز أموت. قال له: ليه؟ ولما يعني ولما؟ شوفوا الراجل الكبير، هذا الشيخ الكبير، قال له إيه؟ قال له: ذهب الشباب وشرة، وجاء الخير الكبر وخيرة. يعني ذهب الشباب وشر الشباب، وجاء الكبر وجاء معاه الخير. هي دي بقى، يعني ذهب عنه ثورة الشباب ووصل لسن فيه الطمأنينة. بمعنى راح قال له ايه؟ اذا قمت، هو الراجل بيشرح له، بيقول له: اذا قمت قلت بسم الله، واذا اكلت قلت بسم الله، واذا مثلا انتهيت من الاكل قلت الحمد لله، وأريد أن تبقى هذه لي، أحمد الله عز وجل وأشكر الله وأذكر الله. هذا الأثر، يعني حبيت أقول لكم إن الرجل كبر وعاوز يكمل في طاعة الله عز وجل، خلاص ذهب عنه ده، فليه ما عايز يستثمر الوقت في إيه؟ في الذكر وفي طاعة الله عز وجل. بيقول له: ده أنا ما بقومش إلا ما بقول بسم الله، وما بتحركش إلا ما بقول كذا، وما باكل أقول الحمد لله، بشرب أقول الحمد لله، فأريد أن تبقى هذه لي، فلا مش عاوز أموت دلوقتي، عاوز يكمل في طاعة. يعني زي ما بنقول كده، الراجل لما بيكبر بيشيخ ويكبر في الإسلام، بيكتر ذكره لله عز وجل، ربنا أكرمه بهذا. وخدوا بالكم هيصاحب هذا كمان الرجل، لا شوفوا قد إيه النبي بيقول لنا، لأن هذا الشيخ الكبير هيصاحب معاه يعني ضعف، هيبقى فيه ضعف في البدن، ضعف في السمع مثلا، في القوة الجسمانية، في قوة الاحتمال، كل هذا احنا ننتبه ليه. فلابد ان احنا نحفظ للكبار فضلهم مكانتهم وقدرهم، ولابد من توقيرهم. يعني هيجي معانا امور كثيره، يعني مثلا حتى في الشراب وفي الطعام يا بنات ناخد بالنا من الكبار، الصغيرين برضو بندلهم الحاجات زي ما هنشوف النبي هيعمل ايه. لكن الكبار بالذات مثلا تقدري تقدمي تراعيهم في موضوع الشراب والطعام في الاول، تراعي مشاعره، تراعي احاسيسه، فاهمين؟ طيب لو حتى في خطأ من الكبار، الخطأ من الكبار وانت عارفاه، لا يجوز ابدا ان حد يتكلم بصوره غير لائقه، لابد من التأدب، من حسن الادب، من الكلام بطريقه كويسه بدون ان احنا نشعرهم ان احنا بنعلمهم، لا يعني ما ينفعش ابدا. زي دلوقتي الشباب بيتكلموا بصوره والعياذ بالله غير لائقه ابدا، وكانهم ايه بيعلموا الجده او الجده او الاب والام، وهذا لا يجوز. لابد ان يكون في حسن كلام، في لين في الكلام. تربيه الاسلام لينا بتقول لنا هذا، ينبغي مراعاه ذلك ايضا واحنا بنربي اولادنا، تمام؟ يعني ندرك هذا ان الموضوع امر جلل، والموضوع فيه هيبقى كبير من الكبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يعني هو مش من اهل سنتنا ولا على طريقتنا. بصوا مش المراد طبعا، انتم عارفين مش المراد ان هو يعني يخرج اخراج من الدين، لا، هو طبعا انتم عارفين دي من احاديث الوعيد ان هو وقع فعل محرم وترك واجب، لكن طبعا مش بينفي عنه الايمان، اصل الايمان، لكن هو فعل محرم وترك واجب بانه يفعل، مثلا لم يوقر الكبير او لم يرحم الصغير وهكذا. طيب الاثر يا بنات اللي انا كنت بحكي عليه دون اثر دخل يعني سليمان بن عبد الملك، دخل المسجد، رأى رجل كبير السن جالس في المسجد، قاعد في المسجد، فهو بيتكلم معاه، بيحكي معاه، يعني سليمان بيقول له أتريد أن تموت؟ الرجل الكبير دون اللي في المسجد كبير السن، ها، قال له لا والله مش عاوز، لا والله. قال ولما؟ مش عاوز تموت ليه؟ يعني عارفة حوار بينهم هما الاتنين وبعض. فبيقول له الراجل الكبير رد قال له ذهب الشباب وشره، وشر الشباب ذهب خلاص، وجاء الكبر وخيره، يعني الكبر جه وجه مع الخير. فبيقول له يا ابني ده لما بقوم إذا قمت قلت بسم الله، وإذا أكلت قلت الحمد لله، وأريد أن تبقى هذه لي. يعني إيه؟ يعني أريد أن تبقى الحمد والشكر والذكر لله عز وجل. يبقى هنا هي ده عايز بس نوضح ان في سن الكبر بتذهب عنهم ثورة الشباب، خلاص بقى وصلوا لموضوع الطمأنينة في الشيخوخة، يعني وصلوا للطمأنينة وتقلبوا في عبودية الله وقت طويل، تمام؟ وهم المفروض ان هذه الامور ربنا اصلا يعني شيخ، هو ده المعنى انه شيخ وكبر في الاسلام وكثر ذكره لله عز وجل، فهذه الامور اللي ربنا اكرمه بيها، وكمان بيصاحبوا معاها ايه؟ انه في ضعف في بدن. ده اللي انا عاوز اقوله لكم، ان ربنا اكرم الشيخ هذا اللي كبر في الاسلام وشاخ وشاب في الاسلام وكثر ذكر الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى كمان اكرمه بامور تانية، يعني في ضعف برضه انا بقول عليها اكرام، معلش يعني ايه اكرام؟ ان فيها ضعف مثلا في البدن والسمع والقوه والحاجات دي، كل قوه احتماله، فلابد لينا كلنا ان احنا ايه نحتفظ وفضل هؤلاء ومكانتهم وقدرهم، تمام، والراعي مشاعرهم والراعي احاسيسهم لانهم شيخ وكبروا في الاسلام. بس قلت لكم الاثر لاني هذا الرجل، يعني شوفوا ازاي ان الرجل الكبير في السن عاوز يفضل دايما في ذكر الله عز وجل، وخلاص ما بقاش بيتحرك الا في طاعة الله عز وجل، تمام، وبيحمد الله وبيشكر الله. فيموت ليه دلوقتي؟ حوار ما بينه وبين، فاحنا عاوزين نشوف لما يكون حق كبرنا اللي كبر في الاسلام وهو حق سنه اللي كنت تقلب في عبودية الله عز وجل لمدة طويلة وذاب عنه هذه الثورة وصل للطمأنينة، ولكن ضعف في بدنه وفي سمعه وفي قوته في احتماله، فالناس تهمله ما تقدروش وتضيع مكانته وتهملها، ده العكس المفروض تماما، لابد له من التقدير، لابد له من الاحترام، لابد له من الشفقة عليه ومعرفة قدره ومعرفة مكانته ومراعاة أحاسيسه. كل ده بنقوله ليه؟ علشان الشباب بتعمل العكس دلوقتي تماما. تقول لي يا شيخ ده راجل كبير، ده شايب. الله، طب ما هو راجل كبير وشايب، يعني مش مهم، مش مهم ياكل كويس، مش مهم يلبس كويس، كأن خلاص الدنيا وقفت عندهم كده. هل هذا يجوز بنشوفه دلوقتي من الأبناء والبنات في معاملتهم للكبار، في معاملتهم لأبوهم وأمهم اللي شاب وشيخ؟ في تقول عادي تروحي البيوت، أنا بقول لك تروحي البيوت تلاقي إيه، البيت متهالك والابن بيته ما شاء الله مبارك. طب يعني تفقد أحوال أمك، تفقد أحوال أبوك، يعني ضعف في البدن وقوة مالهم، كان بيستشعر انه خلاص كفايه عليهم كده، هم هيعيشوا كمان؟ ده بدل ما يكون ليهم تقدير واحترام، دول هم اصلا ربنا اكرمهم انهم شابوا وشاخوا في الاسلام. ها، ناخد بالنا من كل هذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اهو بيعلمنا وبيقول لنا ما فيش، لان الناس بتغفل عن حق هؤلاء. على فكره الصغير ولا حاجه، يقول لك مش هياخد باله، يعني يضربوه يقول لك هينسى. ها، يضربوا الاولاد الصغيرين تقول لك بكره ينسى، ينسى، مفيش حد بينسى حاجه، مش بينتق، مش مهم ده عيل يلا نلبسه اي حاجه، مش مهم ده عيل اتضرب النهارده بكره ينسى، شاف منظر قدامه مش صح ممكن بكره ينسى، الكلام ده مش صحيح. طب كبير في السن، اصله خلاص كبير قرب يموت. شوفوا، مش دي الاسلوب اللي الناس سبحان الله بتتهاون فيها. لا، ان احنا اول حاجه المفروض مراعاه الادب مع هؤلاء الكبار، وكمان ناخد بالنا من حق الصغير في الرفق والرحمه. يبقى اذا نضع كل شيء في موضعه الذي يليق به. هو يمكن الاثر، ايوه انا ذكرته، مش موجود بس حبيت اذكره لكم لانه جميل جميل. يعني بيتكلم معايا، انت عايز تموت دلوقتي؟ قال له لا. طب وانا اموت ليه؟ ما انا خلاص الشباب راح، ودلوقتي جه وقت انا بذكر ربنا في كل شيء، انا احب ان انا افضل عمري يطول في طاعه، واحنا كلنا نحب ان احنا يعني عمرنا يطول في طاعة الله عز وجل، في حمد وفي شكر وفي ذكر وفي طاعة. ها، تمام. فربنا يكرمنا بهذه الامور، وننتفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. طيب، هل ننتهي عند هذا القدر علشان ما يطولش عليكم؟ ان شاء الله نبدأ من باب 135، باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. يعني شايفين حتى كمان في الكلام وفي السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على أن لابد من الكبير الأكبر، هو الأحق بالإكرام والحق بأن هو يبدأ الكلام. يعني موقف جامد، والنبي بيوجه الناس فيه أن لابد أن يقدم الأكبر حتى في الكلام، ليه مكانتهم وفضلهم وقدرهم لابد من توقيرهم. ولهذا الحديث اللي قدامنا فليس منا، على ده من الاحاديث اللي فيها الوعيد، وعيد يعني مبالغه في ان الردع، ليه؟ ان ممكن حد يقع في مثل ذلك. تمام، فلابد ان احنا ننتبه للابواب اللي جايه دي كلها، على فين نغفل عليها عنهم كثير. طيب يا بنات، نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.